الكتاب إلا هيؤمن به قبل موته. طب قبل موته دي الهاء دي عايدة على مين؟ على سيدنا عيسى ولا على الرجل ده اللي من أهل الكتاب؟ فيها قولين. العلماء قالوا إن فيها قولين. أول قول إن مفيش حد من أهل الكتاب قبل ما يموت، قبل ما يموت يعني ساعة سكرات الموت، لازم يعترف إن عيسى ده نبي الله وليس هو الله. خلي بالك، خلي بالك من النقطة دي. يبقى الهاء هنا ليها تفسيرين، يا إما الهاء دي راجعة على أهل الكتاب، وإن من أهل الكتاب يعني إيه؟ كل واحد فيهم سيأتي قبل الموت ويعرض عليه، اشهد بالحق إن نبي الله عيسى ده نبي الله وليس هو الله. فاهمة إزاي؟ وسيعلم الحق قبل أن يموت، سيعلم. أنا ما قلتش يؤمن، لا يؤمن بالعقيد. لا ارجعوا للتفسيرات يا اخوان. لا ده انا بسال. اتفضلي. لا يؤمنن به، دي نون توكيد، اللي هنا النون مش اللي عايده، الهاء هي اللي عايده. ما انا بقول حضرتك الهاء دي ليها تفسيرين. اول تفسير اللي انا بقوله ان كل واحد من اهل الكتاب هيجي ساعه الموت وهيؤمن بالعقيده السليمه ان نبي الله عيسى نبي الله وليس الله. مش معنى كده ان هو هيؤمن، لا، يعني هنا معناها يتيقن ان هو ده كان الحق. فاهمين يا اخوات؟ هيتيقن ان ده كان الحق وهو لم يؤمن به. يعني لما يشوف بقى الشريط والاخره ايه الكيفيه اللي هيعرف بيها؟ الله اعلم. الله اعلم، محدش يقدر يعلمها. حتى المفسرين بعد تفسير هذه الايه راحوا كاتبين في الاخر كلهم او الله اعلم. تمام كده؟ التفسير الثاني بقى قال لك لا، ده هو المقصود بها بالهاء الضمير هنا سيدنا عيسى. طب هتقولي لي بقى من قبل موته، طب هو اصلا سيدنا عيسى مات؟ اقول لك لا، بس المقصود بايه؟ لما هينزل اخر الزمان قبل يوم القيامه، ها؟ قبل بقى ما يموت، مش كل اللي في الارض هيموتوا يا اخوات بالنفخه الاولى؟ قبل ما يموت كل اللي في الارض هيسلموا ليه وهيصلوا وراه، صح ولا لا؟ صح. خلاص؟ اتفضلي. لا هنا متوفيك يعني راجع الى الله سبحانه وتعالى، خلاص، زي يوفي الاعمال، صح كده؟ ولكن لا، ليس هنا قصده الموت، وان كان سيموت، سيموت اخر الزمان عليه السلام، لكن هو لم يموت، هو رفع الى الله سبحانه وتعالى جسدا وروحا، خلاص؟ الخلد فين؟ الخلد في الارض. طيب، طب هو في الارض؟ هو مش في الارض طبعا، مفيش، بس بيقول بس ما خلدش في الارض، ما حدش هيعيش على الارض، ما حدش هيعمر فيها لغايه ما يقابل ربنا، كله هيموت. افان مت فهم الخالدون، يعني اذا كان انت لو مت هم هيخلدوا على الارض؟ لا لا. وبعدين سيدنا عيسى دي رفعه، ده حاله استثنائيه، دي معجزه من الله سبحانه وتعالى اختص بها سيدنا عيسى. يبقى تاني لو حد معاه تفسير السعدي هاتوها وانا اقرا لكم الجزئيه دي يا اخواتي. حتى سيدنا عيسى هيموت، ما انا بقول لك اهو، مش انا بقول لكم يا اخوات هيموت اخر الزمان، كله هيموت بنفخه السور الاولى، كله هيموت. فالتفسير الثاني عشان ما نشدش، ان هو بعد ما هينزل كل اللي في الارض هيؤمنوا ايه بيه، حتى اهل الكتاب هيؤمنوا بيه، حتى اللي ما كانوش مؤمنين بيه من اليهود هيؤمنوا بيه، خلاص كده. ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، كل بقى الظلم اللي هم عملوه ده اللي فوق الست الكوارث اللي احنا قلناهم دول، حرمنا عليهم ايه يا ربي؟ طيبات احلت لهم. خلاص كانت في طيبات اصلا حلال ليهم، ربنا سبحانه وتعالى ايه حرمها عليهم؟ ليه؟ بظلمهم. خلاص، وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. يبقى الاول هتبداي الايه فبظلم، وفي نصها وبصدهم. يبقى بالظلم اللي هم عملوه، وان هم كمان كانوا مش بيظلموا نفسهم وبس، لا، وبيصدوا الناس عن سبيل الله. تمام؟ واخذهم الربا وقد نهوا عنه. المفاجاه بقى، الله، هي الربا دي مش حاجه خاصه بالمسلمين مخترعينها وعمالين يقولوا الربا حرام وبتاع، لا، اهو شوفوا من ايام ايه؟ بني اسرائيل واليهود. واخذهم الربا وقد نهوا عنه. يعني الربا اصلا حتى كان محرم في على مين؟ على اهل الكتاب. واخذ فقد نهوا عنه. يبقى تاني فبظلم ها وبصدهم ها واخذهم الربا وقد نهوا عنه، وايه كمان؟ واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما. يبقى تاني فوق كم حاجه عملوها؟ ستة. وتحت كم؟ بظلم ها وبصدهم واخذهم الربا واكلهم اموال الناس بالباطل، اربعه. يبقى صفحه واحده فيها عشر مصايب من مصايب اهل الكتاب الكافرين منهم طبعا. طيب اللي بيؤمنوا منهم بقى، لكن الراسخون في العلم منهم، علشان كده خلي بالك واعتدنا للكافرين منهم ومنهم، تحط حواليها دايما لانها دايما بتتنسي. واعتدنا للكافرين منهم يعني مش كلهم، علشان كده برضو اللي تحت بقى لكن الراسخون في العلم منهم، اربطيها ببعضها. الراسخون في العلم يعني ايه؟ العلماء اصحاب الدين خلاص، والمؤمنون الناس العادية منهم اللي آمنوا، يؤمنون بإيه؟ بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وتكتبي جنبها الرسالة. يبقى أول حاجة آمنوا بالرسالة ها، وعملوا إيه؟ الميثاق بقى أهو، والمقيمين الصلاة، والمؤتون الزكاة، والمؤمنون بالله واليوم الآخر. يبقى تاني ها، يؤمنون بإيه؟ واحد بما أنزل إليك، اثنين وما أنزل من قبلك، ثلاثة والمقيمين الصلاة، أربعة والمؤتون الزكاة، خمسة والمؤمنون بالله واليوم الآخر. يبقى الراسخون في العلم ليهم كم حاجة عملوها؟ خمسة. أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. خلي بالك هنا س الصفحة اللي فات اللي فاتت سوف، عشان كده قلت لك حطي تحتها خط. وطبعا ساء اقرب من سوف، سوف بعيده شويه لكن ساء اقرب منها خلاص. يبقى دول اجرهم اكبر من اللي فاتوا. خلي بالك سنؤتيهم، وهنا نون العظمه الثانيه يؤتيهم، عشان كده قلت لك حطي تحت الياء خط، لكن هنا نون العظمه لله سبحانه وتعالى. اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما، الثانيه اجورهم، يؤتيهم ايه؟ اجورهم، الحاجه على قد اجرها، لكن دي ايه؟ أجرا عظيما. ليه؟ أصل دول أصلا كانوا كل اللي حواليهم كافرين ومشركين خلاص، ومن أهل الكتاب وما بيؤمنوش، لكن دول راسخوا في العلم. وطبعا دي في اسمها في الاستغراق، اللي هو راسخ يعني بالغ منتهاه في العلم. فاهمين يا أخوات؟ واضح الربع؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم. طيب يلا نقرأ.